هذا سؤال يقول صاحبه: ما هو حكم إحراق المصحف؟ هذا فيه تفصيل. إن جال إحراقه لخلل فيه لأن طباعته فاسدة وغيرت القرآن وأدخلت آيات في آيات، أو كان قد تمزق، فلا بأس بإحراقه. قد أحرق عثمان رضي الله عنه صاحبه التي رأى أن الواجب عدم بقائها، فإنها تحرق أو تدفن في أرض طيب. أما إحراق القرآن عبثا وسليم لا يجوز، إذا كان سليما لا يجوز، لأن إتلاف المال بغير حق. وإن كان إحراقه إهانة له واستكبارا عن الباعث وقصدا للإهانة، فرى ردة عن الإسلام نعوذ بالله، فرى كفرا أكبر نعوذ بالله.